اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن اشتغل بالقرآن وممن عمل به وممن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يرزقنا الفقه في الدين، ويعلمنا التفسير، وأن يعلقنا بكتابه ويؤدبنا بأدابه، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. وبعد، إخوتي في الله، أولا أعتذر عن الغياب عن درسين، ونحاول إن شاء الله سنعوضها بدرسين في الأسبوع إن شاء الله هذه الأيام حتى نحاول أن نتدارك. ثم أعظم ما أبتدئ به وصية الله سبحانه وتعالى تقوى الله لعباده، ثم الاشتغال بطلب العلم، فإن العلم يطلب ليتقى الله به، كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: إنما يطلب العلم ليتقى الله به. وأعظم العلم العلم الدال عن الله سبحانه وتعالى، وأولها كتاب ربنا جل في علاه. وللعلم تعتريه أمور كثيرة، منها الضعف والوهن وخوار القوة، ومن ذلك كذلك ضعف الهمة، وكذلك ضعف النفس أحيانا، وكذلك تعتريه نوائب الهم والغم، وتعتريه كثير من النوائب مما تضعف الهمة في طلب العلم. ولكن الإنسان لا ينفك، وطالب العلم لا ينفك عن طلب العلم، ولا يترك ولا تخور عزائمه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعين بالله ولا تعجزن، ويدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، ويسأله الثبات على طلب العلم. فخير ما في هذه الدنيا علم يتعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. وهذه وصية الأولين والآخرين من أهل العلم، أن تطلب العلم إلى آخر رمق، كما قيل لمالك رحمة الله عليه، قالوا له: إذا حضرت وفاة العبد وحضرت ساعته وهو في السكرات، فأي عمل أفضل يعمله؟ قال مالك رحمة الله عليه: علم يتعلمه. قالوا: إذن يا إمام لا يعمل به. فقال رحمة الله عليه: لأن يموت عالما بها خير من أن يموت جاهلا بها. وهذا العلم يحتاج إلى نفس طويل وطول زمان وثبات، فإن القرآن لا يؤتاك في يوم وليلة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ملد حكيم عليم، وهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله عن العالمين، نزل عليه القرآن منجما في 23 سنة ومفرقا، قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن فيحتاج إلى جهد طويل وصبر وثبات ومواظبة. ولذلك يقول الألبيري رحمة الله عليه الأندلسي موصيا ابنه، يقول له: فواظبه وخذ بالجد فيه، أي هذا العلم واظب عليه، وكذلك خذ بالجد فيه، كن جدي في تلقيك لهذا العلم، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. نسأل الله أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، ويحسن خاتمتنا، ويختم بالصالحات أعمالنا. إخواني في الله، قرأنا مخارج الحروف، وقرأنا صفاتها من الجزرية، كذلك الباب الذي بعدهما في متن الجزرية باب التجويد. وإخواني وأخواتي، لعل الكثير لا يكون له متن بين يديه في الجزرية ولا يحفظه، ولكن يسمع، ونحاول أن نسدد ونقارب. وقلنا من البداية أن نلتزم بالتسهيل الأمور حتى يفهم العالم ويفهم الذي أقل منه، ويفهم العامي ويفهم الذي يجهل التجويد تماما. فإن هذه الدروس جعلت للمبتدئين، وهذه الدروس كذلك جعلت لإخواننا المتعلمين حتى يتعلموا كيفية الإلقاء والتعامل مع الذين ليس لهم علم تماما، ليس لهم ولا أدنى علم مع مسائل التجويد، وخاصة في هذه الزمان وما أكثرهم، حتى يتعلموا كيف يتعامل معهم وكيف يعلمونهم شيئا فشيئا. ودائما كثيرا ما ذكرنا البيتين: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، نقطة وراء نقطة يحصل به سيل وكذلك العلم. قال ابن الجزري رحمة الله عليه في باب التجويد والذي ليس له متن الجزرية، يحاول أن يركز قليلا، فيعني الأمر سهل وليس بالصعب. يقول رحمة الله عليه في باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يقول الأخذ بالتجويد، تعلم التجويد حتم لازم، لازم يلزمك أن تتعلم التجويد لتعرف كيفية قراءة الفاتحة التي تصلح بها الصلاة. فلا يقول الواحد مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إنما غير المغضوب بالضاد ولا الضالين. وبعضهم يلحن في الحروف مثلا، عوضا أن يقول الحمد لله يقول الحمد لله حمدا، وهذا من الخطأ، وعليه الأخذ بالتجويد. من لم يجود القرآن آثم، الذي لا يجود القرآن آثم. ولكن من هو الذي يأثم؟ يأثم الذي لا يحاول أن يتعلم أصلا ما تصلح به صلاته، يعني لا يحاول أن يتعلم الفاتحة ويطول زمانه ولا يتعلم، ولا يحاول أن يتعلم ما يصلح به اللحن، يعني ألا يلحن، ومعنى اللحن أي أن يغير المعنى في قراءة القرآن وخاصة في الفاتحة. من لم يجود القرآن آثم. هذا البيت يحتاج إلى تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يتعلم القرآن وهو يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يعني ذكر لنا صلى الله عليه وسلم رجل يحاول ويحاول ولكن يقرأ بالخطأ ويخطئ في كثير من الأمور ويشق عليه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم له أجران. وهذا الرجل لم يجود القرآن حق تجويده، لم يجود القرآن حق تجويده. وأما الماهر فمع السفر الكرام البررة. إنما يتحدث ابن الجزري رحمه الله تعالى عن الذي ترك التجويد بالكلية، عن الذي ترك إصلاح الفاتحة وأن يخرج الحروف من مخارجها وغيره من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى ووصل إلينا القرآن بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم بأخذه رجال عن رجال عن رجال حتى وصل إلينا هذا القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا التجويد يقول ابن الجزري وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والله ما أجمل أن تقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت تجيد تلك الحروف وأنت تجيد تلك الأحكام، يعني حري بك أن تتدبر أكثر، وحري بك إذا جملت هذا الصوت أن تخشع مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. هنا أعيدكم إلى أول درس تقريبا أو ثاني الدرس الذي ذكرنا فيه تعريف التجويد، وقلنا التجويد هو أكثر من قول الناظم رحمة الله عليه وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. يعني كثير قلنا الذي يعرفون التجويد يقول التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. قلنا أن هذا التعريف ناقص، والتعريف الكامل هو تعلم القواعد. التجويد هو تعلم القواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها، والوصل والفصل والوقف والابتداء، وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء، وإتقان ذلك. هذا هو تعريف التجويد. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه الأبيات ما أجملها. حقيقة هذه الأبيات جميلة جدا في التعريف. بماذا؟ في التعريف في مسائل التجويد، وكيف يتعلم الإنسان القرآن، وكيف، لأن كثير من الناس نسمعه حين يتعلم التجويد يعني يشق على نفسه ويخرج تلك الحروف من قاع جوفه ويخرجها من بطنه أصلا ويتكلف في ذلك. ولكن القرآن ليس فيه تكلف. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولا لتشقى أصلا. هذا البيت يقول فيه: ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. هذا البيت الذي بعده مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. يقول أن تكمل الحروف وتكمل الكلمات من غير تكلف. يعني أضرب لكم مثلا، تسمع بعض الناس يتعلم التجويد يقول الحمد لله ويشق على نفسه، يشق على نفسه ويخرج عن الخشوع ويخرج عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ويشتغل بتلك المخارج وينسى تدبر كتاب الله. إنما يقرأ الحمد لله رب العالمين، حاول أن يصلح. قال مكملا من غير ما تكلف، لا تتكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وكذلك فيه لطف في النطق وليس بالتعسف. ولكن ما الذي يريحنا؟ وما الذي يعيننا؟ وما الذي يوفقنا لهذا؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بماذا؟ بهذا البيت الأخير في باب التجويد. قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني أن هذا التجويد وهذا القرآن يعني شبهه وكأنه رياضة تتريضها كل يوم، تلعب الرياضة. هذه الرياضة رياضة الفك حتى تخرج الحروف من مخارجها، ويتعود اللسان وتتعود الشفتان ويتعود الحلق ويتعود الخيشوم، وتلك المخارج تتعود على ماذا؟ على هذه الحروف، لتكون بالنسبة إليك كالسليقة، يعني تخرجها كأنها حروف عادية كما يتكلم أي إنسان من غير تكلف. هذا في ما يخص باب التجويد. مسألة مهمة إخواني وأخواتي، أنتم حاول أن تركزوا معي قليلا، الله يبارك فيكم. باب التفخيم والترقيق. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: باب التفخيم والترقيق. كنا قد ذكرنا أن من الحروف ما هو مفخم ومنه ما هو مرقق. أنتم تسمعون يا إخواني، من الحروف ما هو مفخم ومنها ما هو مرقق، وهذا ذكرناه في باب الصفات. الحروف المفخمة تسمى حروف الاستعلاء، أي حروف عالية، كان نقول مثلا خاء صاء طاء ظاء، هذه حروف مفخمة. وتوجد من الحروف ما هي مستفلة إلى الأسفل، يعني تلك هي الحروف المرققة. يعني المفخم يقال له مستعلي أي عالي، والمرقق يقال له مستفل أي إلى أسفل، حروف مرققة. يقول ابن الجزر رحمه الله: هذا باب مهم في التجويد، وباب مهم في رياضة التجويد. في رياضة التجويد كان يقال بالعجمية سبور، هذه رياضة. يقول: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. يقول رقق الحروف المستفلة أي الحروف المرققة، رققها، واحذر أن تفخم الحروف المرققة، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هنا جعل باب للتنبيهات، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. اسمعوا ما جميل من جميل ما كتب. قال: احذر أن تفخم الحروف المستفلة أي المرققة. مثال ماذا؟ قال: كهمز الحمد. ما هو أين الهمزة؟ الهمزة هي الآ الحمد، نقول الحمد لله آ. بعض الناس يقول الحمد آ، يخرجها كحرف الآ بالأعجمية، ولكن عندنا في العربية آ الحمد، ولا نقول الحمد الحمد آ الحمد. وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ. كذلك نسمع بعض الناس يقول أعوذ بالله، أعوذ آ، وإنما علينا ترقيق المرقق، نقول آ أعوذ. اهدنا، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الله الله، كقول الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول الله لا نقول الله الله. كذلك في الأذان نسمع كثيرا ما يقولون الله أكبر آه، وكذلك في التكبيرات تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال الله أكبر يقول آه، وهذا من الخطأ ولا بد من ترقيق الهمزة، نقول الله. ثم لام لله لنا، لا نقول لله نقول لله، وسيأتي في باب اللامات التنبيه عليها. مسألة أخرى إخواني وأخواتي، مسألة هي هذه في صلب رياضة التجويد، التي هي ماذا؟ حينما يأتيك حرف مفخم وحرف مرقق ثم حرف مفخم، يعني يأتيك الحرف المرقق بين مفخمين أو العكس بالعكس، فهنا تحتاج إلى استعلاء، أن تستعلي إلى فوق ثم تنزل إلى الأسفل الحرف المرقق ثم تعود إلى فوق. مثلا كقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، نقول ق مفخم ما مرققة ثم الراء الساكنة، سيأتينا في باب الراءات هي مفخمة في هذا الموضع، قمر قمر، تسمعون؟ لا نقول قمر ما، بعض الناس يسمعه يأخذه التفخيم يقول اقتربت الساعة وانشق القمر قما ما، وهذا من الخطأ، وإنما الماء والميم مرققة قمر. كذلك نسمع من الكثير الكثير الذين يخطئون في قول الله عز وجل مريم، يا مريم وليس يا مريم، مريم، بعض يقول مريم في صورة مريم مثلا، نقول ما ميم مرققة ثم الراء مفخمة ثم الياء والميم مرقق حرفين مرققين، مريم مريم، ما راء مفخمة مريم. وكذلك ابن الجزري قال هنا في باب التنبيهات والرياضة، قال وليتلطف، انظر إلى هذه الكلمة من سورة الكهف، بعضهم تسمعه يقول وليتلطف وليتلطف، يفخم التاء ويفخم اللام ويفخم الفاء كذلك، ولكن هنا في هذه الكلمة كل الحروف مرققة ما عدا الطاء، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وليت الحمد لله، يقول وليا والواو واللام والتاء واللام كذلك كلها مرققة، ثم تأتي بعد ذلك الطاء وهي من حروف الاستعلاء أي حرف مفخم، ثم الفاء حرف مرقق وليس بمفخم، يعني نقول ولياتالطف ولياتالطف. كذلك وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله قصد السبيل، من سورة النحل، وثم وقال في هذا البيت وليتلطف وعلى الله ولض، كقول الله سبحانه وتعالى ولا الضالين، ولا نقول ولا الضالين، وبعضهم تسمعهم يقول ولا ضا، وهذا من الخطأ، نقول ولا الضالين. إخواني وأخواتي، ينتقل ابن الجزري بعدها إلى ما هو تقريبا أعظم من ذلك، أن يأتيك حرف مرقق ثم مفخم ثم مرقق ثم مفخم، وهذا من الرياضة، من الرياضات الجميلة. قال والميم من مخمصة، مخمصة هذه في قول الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة وغيرها، فمن اضطر في مخمصة. لابد أن تحافظ على الميم المرققة، ميم مرققة ثم الخاء مفخمة ثم ميم مرققة ثم الصاء مفخمة، الصاد مفخمة، مخمصات مرققة، التاء هنا مرققة، والميم من مخمصة. نقول فمن اضطر في مخمصة. بعضهم تسمع يقول مخمصة، ما مخمصة، يفخم الكل لأن الحرف المفخم مستعلي، وكثيرا ما يأخذ بالمرقق إليه. فحاول أن تحافظ على ميزان الحروف، وتحاول أن تحافظ على مخارج الحروف. مخمصة. ومن مرض كذلك، مرض، الميم مرققة والراء مفخمة والضاد مفخمة، نقول مرض. هذه مسائل مهمة في التجويد، يعني تقريبا عرفتم الأصل في هذه المسألة. وبين ابن الجزر رحمه الله في باقي الأبيات، قال وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي، قال وباء برق، لا نقول برق با، لأنما نقول باء برق. كذلك باطل، لا نقول باطل باطل، كثير منهم نسمع يقول باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، نقول باء باطل، لا نقول باطل. قال وباء برق، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي، هذه كذلك مسألة مهمة، تحرص على الشدة والجهر في حرف الباء. لذلك كثير منهم لا يحافظ على الشدة والجهر، فنسمعه يقول بسم الله، بسمي، كأنها تميل إلى البي، كأنها تميل إلى الأعجمية حرف البي، يقول بسم الله بسم الله. حاول أن تحافظ على الشدة وتحافظ على الجهر الذي فيها، وكذلك في الجيم، الجيم فيها الشدة والجهر، يعني حتى لا تقول مثلا ثم بينا قال اجتثت، هما بين قال وفيها وفي الجيم كحبي، كحبي يحبونهم كحب الله، بعضهم تسمع يقول كحب الله، يرققها ولا يحافظ على شدتها وجهرها فتصبح كأنها بي. كذلك الصبر وربوة، حافظ على الباء من مخرجها وشدتها وجهرها. اجتثت، اجتثت من هذه، اجتثت يقصد الجيم، وحج الفجر كذلك في الجيم في الحج وكذلك في الفجر. تقريبا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنبين باقي الكلمات في باقي، بقي لنا بيتين نبينها إن شاء الله في الحصة القادمة التي سيعلمكم إن شاء الله الإخوة في المعهد. متى ستكون الحصة القادمة غير يوم الأحد الذي هو إن شاء الله سيكون مستقرنا في باب التجويد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يختم لنا الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة يرضاها. وكما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا عسله، قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال ختم له بعمل صالح. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه، نسأل الله أن يغفر لنا ويهدينا سواء السبيل. وننتقل إلى الأسئلة، ننتظر الأسئلة منكم لنجيب عليها بما نعلم إن شاء الله. سنترك إن شاء الله نقول تقريبا سبع دقائق إلى الأسئلة. من لم يفهم يكتب سؤال، أو إن تعسر عليه شيء حاول إن شاء الله ذكره، ولا يستحي. كانت تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من التعلم. وكان يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. تقول بارك الله فيك وفيكم، بارك الله. ما شاء الله، لا توجد أسئلة، الحمد لله. نقول أرجو أن يكون الأمور مفهومة. السلام عليكم ورحمة الله. هل توجد مواضع يفخم فيها ما حقه الترقيق أو العكس؟ فقد سمعنا هذه العبارة كثيرا. لا يوجد. أن تقول هل توجد مواضع يفخم فيها ما حقه الترقيق أو بالعكس، هذه مستحيل. المرقق لا بد أن يرقق، والمفخم لا بد أن يفخم في موضعه، إلا إذا قلنا مثلا يحسن بنا أن نصيغ السؤال في يعني صيغة أخرى، أن نقول هل من الحروف المستفلة يعني المرققة تفخم أحيانا؟ نقول نعم، من الحروف المرققة ما هي يعني تفخم أحيانا، تفخم أحيانا. مثلا اللام يفخم أحيانا، كقوله الله سبحانه وتعالى مثلا: ذلك بأن الله، نقول الله، والأصل في اللام الترقيق، لا لام، لكن تفخم أحيانا، يقول الله. لماذا؟ لأن عندها حكم خاص، وهذه ستأتينا في باب اللامات. يقول ابن الجزري رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يعني إذا جاء قبل كلمة الله عز وجل، إذا جاء حرف، إذا جاء مفتوح أو مضموم، فإن اللام تفخم، وإن كان ما قبلها مكسور فإنها ترقق. يعني أن نقول مثلا لنا مواضع يفخم فيها، تفخم فيها بعض الحروف المستفلة، نعم هذا صحيح. كذلك في رواية ورش، نقول مثلا، يقول ورش الصلاة، عند ورش يقول الصلاة، لها أحكامها كذلك. السلام عليكم، هل يعذر أهل البوادي الذين لم يدرسوا قط في قراءة الفاتحة خاطئة؟ هذه قاعدة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن يحاولوا أن يتعلموا، ولكن إن لم يجدوا من يعلمهم فإنهم يعذرون عند الله سبحانه وتعالى. ومن جميل ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يعني هذه من المضحكات، أن القرآن قديما، ربما نتحدث عليه هذا في مرات، أن القرآن عندما كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب من غير النقط ومن غير الشكل، يعني لا فيه شكل ولا فيه نقط، وجرت عادة العرب أن يقرؤوه بهذه الصفة وهذه الصيغة، حتى دخل أحد القراء يوما في أحد البوادي، فجاءه إمامهم في الصلاة، جاءه إمامهم فقال: عندي أسئلة في القرآن. قال: وما هي؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك 90 أو 60. ثم قال له: أنا صراحة أقول 90 حتى لا تكون 30 ناقصة. يعني هو قرأها 90 وقرأها 60، وكلمة نستعين يعني من غير نقط وشكل، قرأها 60 أو 90، إياك نعبد وإياك 90. فأهل البوادي حقيقة يعني يبعدون، كثير منهم يبعدون عن مسائل العلم ومسائل التجويد، ولا يعني لا يتيسر لهم، فهم معذورون إن شاء الله، والله أعلم. ولكن لابد أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أفضلهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياكم. أرجو توضيح كيفية الوقف على حرف الجيم من كلمة الحج المشددة. الحج، نقول الحج، هذه أظنها واضحة. هل من نصيحة لمن فترت همته في الحفظ والمراجعة وبوركتم؟ النصيحة الدعاء، النصيحة الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بين يديه ورفع اليدين لله عز وجل، وكثرة الدعاء هذه أفضل ما يكون زاد للمرء، وأفضل شيء يعلي الإيمان، وأفضل شيء يبعد عن المعاصي، وأفضل شيء يرفع الهمة في طلب العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من الذي فعل ذلك؟ الله رب العالمين. إذن نطلبه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كان فعل أسلافنا من الصحابة ومن بعدهم. كان الرجل إذا لقست نفسه، وكان الرجل فيهم إذا ضعف إيمانه، التجأ لله عز وجل ودعا ودعا ودعا. لدينا مشكل في المراجعة، أفدنا بوركتم. المشكل في المراجعة حله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فلا بد من التعاهد، فإن لم تجد التعاهد فعليك أن تتعاهد. يعني لا يوجد حل أكثر من تعاهد القرآن، لا يوجد حل أكثر وأقوى من تعاهد القرآن. فمن ترك التعاهد يعود ويثبت ويدعو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الأم خاصة المرأة التي لا تصلي في جماعة، الذي لم يوجد قط وربما لا يحفظ القرآن أصلا؟ لم أفهم السؤال، لم أفهم السؤال. السلام عليكم. ما حكم الأمي؟ لو تعيد كتابة السؤال بارك الله فيك. سؤال موالي يقول: مشكلتي أني إذا تحولت من حفظ سورة إلى سورة أنسى السورة التي قبلها. هذه المشاكل تعتري حفظة القرآن. أول شيء، لأن ربما يكون حفظ هذه السورة ضعيف، ويحاول كثير من الحفاظ يحاول أن ينتهي من تلك السورة لإشباع النفس وإقناعها بأنه قد حفظها، مع أن الحفظ يكون فيها غير متين، لينتقل إلى السورة التي تليها. كما قال عبد الله بن مسعود: لا يكون هم الرجل أواخر السور. يعني قال كثير منا يكون همه آخر السورة، يعني بالكاد يكون حفظها متين، لينتقل إلى السورة الأخرى ليقنع هذه النفس بأنه حفظها. وليس هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعطيهم 10 آيات فلا يتجاوزه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفظوها ويعملوا بمقتضاها. فهذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية، قد يكون الحفظ متين ولكن عند الانتقال إلى السورة التي تليها فيترك مراجعتها بالكلية، و مراجعة الصور الجديدة التي تدخل في الذاكرة الجديدة أولى من مراجعة القديم، لأنه لم يرسخ في الذاكرة القديمة، فيكون حفظه ويكون ضبطه ويكون هذه الصورة يعني سرعان ما مرت على الدماغ، فيحاول الإنسان أن يشتغل بها ويراجعها. فإذا أتممت حفظ الصورة فلا تتركها ولا يوم واحد، لمدة تقريبا أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك تتركها هنيها ثم تعود إليها حتى يرسخ هذا الحفظ. يقول: المرأة التي لا تحفظ القرآن لتصلي به فضلا عن التجويد، ما حكم ذلك شيخي؟ بارك الله فيك. المرأة التي لا تحفظ القرآن لتصلي به ما حكمها؟ يعني هي لا تحفظ القرآن أصلا، حكمها أنها صلاتها صحيحة إذا سبحت واستغفرت، يعني تسبح وتستغفر حتى تحاول أن تحفظ القرآن، وإذا كانت أمية وعسر عليها ذلك فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.